هناك نظرية أخرى تتكلم عن التفاعل والتكامل، ونظرية أخرى تتكلم عن الخصائص. الخصائص تتكلم عن، تقول اسمع، أنت ستكون قائد فعال إذا كان عندك مجموعة من الصفات، صفات في جسمك، أنك حيوي ونشيط وعندك من القدرات الجسدية ما يتناسب مع المهمة. أيضا عندك معلومات، سمات معرفية، معلومات تبي تقود مستشفى ما يصير ما تفهم شيء في الطب، لازم يكون عندك شوية معلومات عن الطب. صحيح إدارة المستشفى عملية إدارية، لكن مش أي واحد يصلح لها، لازم يكون عنده معلومات في الطب. تبي تدير مدرسة، مش أي واحد يصلح يدير مدرسة، لازم شوية عنده في قضايا التربية يفهم فيها شوية، مش شرط يكون متخصص بس عنده شوية معلومات في هذا. أيضا هناك سمات اجتماعية، فن الاتصال، فن التعامل إلى آخره. هناك سمات انفعالية، تكلم عن القدرة على ضبط النفس. إذا أنت عصبي وانفعالي لن تستطيع أن تقود، راح تعمل مشاكل أكثر من فوائد. وسمات شكلية، لازم شكلك يكون مقبول، هذه النظرية. وكل ما زاد طولك، كل ما زاد جمالك، كل ما كنت فعال أكثر. طبعا هذه النظرية مبنية على دراسات، هل هذه النظرية صح؟ في حالات صح بس مش دائما. نابليون قصير جدا، ما له علاقة بالطول وكذا. كثير من الناس لما تقرأ وصفه، عطاء بن أبي رباح رحمه الله من التابعين، وصفه أسود شديد السواد، يقولون كالغراب، أفطس الأنف، أعرج وأعور، وكان سيد التابعين، حتى درجة أن عبد الملك بن مروان صدر قرار أن في موسم الحج لا يفتي إلا عطاء. ذكر الناس يقصون طوابير يستفتونه، واحتاج عبد الملك نفسه فتوى، لأنه هو اللي مصدر القرار، راح يطلب الفتوى من عطاء. فلما جاء إلى عطاء قال له صف بالدور، فطبعا صف بالدور. لما جاء للدور استفتى، فلما خرج أمر بجمع بني أمية، فجمع بني أمية، فقال لهم عبد الملك بن مروان: عليكم بالعلم، فوالله ما ذلني أحد إلا هذا العبد. فوين الصفات هذه على عطاء؟ هذه نظرية، وإن كان نظرية رئيسية وتدرس في الجامعات، ولكن نظرية غلط، فيها خلل جذري، خلل شديد. قد نقبل بعض الأشياء المعرفية والاجتماعية والانفعالية، لكن نتكلم عن جسمية ولا شكلية؟ أحمد ياسين، وين صفات الجسمية والشكلية؟ وهو اللي يندوخ إسرائيل كله. إذن هذه النظرية فيها، أنا قاعد أستعرض لكم ماذا يقول الغرب. إحنا دورنا كمفكرين ما ننقل اللي عند الغرب ونقول هذا هو الصواب لا غيره، دورنا نقول لك هذا اللي عندهم، واسمع دير بالك كلام فاضي أو جزء منه غلط. هذه من النظريات اللي فيها خلل جذري. طيب نظرية أخرى تتكلم عن التفاعل أو التكامل، ومرة أخرى تقول هي قريبة جدا من نظرية القيادة الموقفية، تقول أن القيادة هي عملية تفاعل اجتماعي تعتمد على سمات القائد، وتعتمد أيضا على عناصر الموقف اللي معني، وخصائص المنظمة المراد قيادتها، والشخص المراد قيادته. الفرق بينها وبين القيادة الموقفية فرق رئيسي، أنها تركز على الجانب الاجتماعي من الموضوع، تركز على الجانب الاجتماعي، وتركز على جانب مهم آخر وجيدة الحقيقة من هذا الجانب، جيدة هذه النظرية. تقول اسمع، القيادة الفعالة، هذا كلام مهم الحقيقة، يعني ياريت أن نركز عليه لأنه فعلا جميل. يقول القيادة الفعالة هي التي تنظر في الناس اللي راح نقودهم، وكل واحد ما هي قدراته وما هي نواقصه، ودور القائد الفعال انه يخلي كل واحد يكمل الاخر، فيتفاعل ويتكامل مع الاخر. فاذا انا في مهارات مالية ما هي عندي، القائد الفعال هو اللي يسلمني الامور الاخرى، لكن في القضايا المالية ما يسلمني، يقوم يدربني. واذا واحد اخر فعال من الناحية المالية يسلم القضايا المالية ويقوم يدرب على الاشياء الاخرى، فكل واحد يكمل الآخر. تخيل منظمة تستفيد من طاقة كل واحد عندها وتتجاوز نقصه، ماذا سيحدث فيها؟ دور القائد أن يفعل هذا بجو اجتماعي، بلا حسد ولا تباغض، وبتعاون وبتكامل، وحرص كل واحد يساعد الآخر ويكمل الآخر ويعلم الآخر. هل يمكن هذا في أرض الواقع؟ اللي هي نظرية جدا ممكن في زمن الصحابة الكرام رضي الله عنهم، كان هذا بشكل جيد موجود، بشكل غير عادي موجود. لذلك تلقى الواحد يسلم القيادة لواحد آخر، خذ أنت أحسن بها مني. يوسف بن تاشفين قائد المرابطين اللي استطاع ينهينا قضية دويلات الطواف في الأندلس، ولا كان الأندلس رايحة من زمان. يوسف بن تاشفين كيف تولى القيادة؟ تولى القيادة من عمه، عمه كان هو الحاكم، وهذا كان ابن أخوه، كان يشتغل معه، يقود جيوش ويقود إدارات. في يوم من الأيام ناداه قال له والله انت خير مني لهذا العمل. واعلن تنازله وسلم ابنه. كم واحد يعملها في الدنيا هذه؟ اسوار الذهب وكم واحد ولا غيرهم؟ ما في حد. فهذه من النوادر، فهي نظرية جيدة اذا نظرنا لها بمعاني تكامل الصفات. فقاعد نتكلم عن الموقفية بصورة من الصور. اذا ركزنا كثير على ان هذا سيتم بشكل طبيعي وتعاون وكذا، فاحنا الحقيقة قاعد نبالغ شوية، لانها نظرية فيها شوية مثاليات. النظرية الاخرى نظرية القيادة الالهامية، وباختصار تقول هذه النظرية inspirational leadership، تقول ان القيادة تعتمد على وجود شخص ملهم بغض النظر ما هي صفاته الجسمية وكذا، لكن عنده شيء خلى الناس ترتبط به وتتحرك بسببه. وهذا الشيء قد يكون موهبة غير عادية، قد يكون موقف غير عادي، قد يكون صبر غير عادي، في شيء تاريخي او جسماني او قدرات مكتسبة، في شيء معين خلى هذا الانسان يلهم الاخرين وينظرون له بنوع من القدسية. فالقيادة الفعالة حسب هذه النظرية هي القيادة التي تستطيع ان تصل الى هذا المستوى. هل هذا صحيح؟ هذا كلام نادر، لو اشترطناه كم واحد يصير قائد؟ فنعم في ناس من هذا النوع، ونعم لو وجدت ستكون قيادة غير عادية، لكن هذا نادر، هذا قلة في البشر. فيصعب ان احنا نأتي للاستثناءات ونعممها كنظرية ونقول هذا هو الحق ولا حق سواه. ننتقل الى نظرية القيادة التبادلية، وباختصار دوره ان يجعل هناك دعم للمرؤوسين ويأخذ منهم، يعني يعطيهم ويأخذ، تبادل، عملية تبادل بين القائد والمرؤوسين. انت يجب ان تعرف ماذا يحتاجون فتعطيهم، وهم بالمقابل يعطونك تحقيق لأهدافك، فتركز على هذا الجانب. القائد الفعال هو اللي يسوي عملية تبادل مصالح. فاذا انت تريد منهم بدون ما تعطيهم لن تقود، واذا انت اعطيتهم بدون ما تأخذ منهم انت قائد فاشل. فالقيادة التبادلية هي اللي تركز تركيز غير عادي على هذا المفهوم، وتقول أنت هل تعرف ماذا يريدون، وهل تعطيهم ماذا يريدون، وبالمقابل هل تأخذ منهم ما تريد، وتبدأ تقود أنت وانت دائما تتذكر هذا المفهوم. طبعا هو في الخلاصة هو هذا حقيقة الأمر، في النهاية هو هذا، أنك تعطيهم وتأخذ منهم، هذا هو حقيقة الأمر. لكن كيف تمارس؟ طبعا ممكن تمارسها أنت بأسلوب الترغيب والترهيب، ممكن تمارسها حتى بأسلوب الحديد والنار. إذا ما عملت لي كذا راح مثل بعض الدول يطير راسك، إذا سويت وعملت للحزب ولهذا أنت راح تأخذ مناصب. هل هذه قيادة حقيقية؟ هل هذه قيادة فعالة على المدى الطويل؟ لو راح هذا القائد ماذا سيحدث للسيستم بالنظام؟ كله سينهار. فهي نعم هي حقيقة الأمر، في النهاية كل ما يدور حول أمر القيادة هو أن تعطي الناس وتأخذ منهم، هذا حقيقة الأمر. لكن مشكلة هذه النظرية تركز كثيرا على موضوع الترغيب والترهيب، وليس على قضية الأخلاق والقيم والمبادئ والأهداف المشتركة، وهذا الخلل فيها. نأخذ نظرية أخرى وهي نظرية القيادة التحويلية، وباختصار صاحب النظرية القيادة التحويلية يقول أن إحنا وضعنا سيء ويجب أن ننهض، يجب أن نتطور، يجب أن نصل إلى مراتب الدول المتقدمة والمؤسسات العليا، يجب أن نكون أفضل مؤسسة أو وزارة في عملها. قاعد يطلق، ماذا يفعل؟ يدير بالمعاني، يدير بالقيم، يدير بالشعارات، يدير بالمصطلحات. هل هي قيادة فعالة؟ أعطيتهم قيم وأعطيتهم شعارات لكن مو عارفين ايش يسوون، أو محبطين. هل يكفي إطلاق الشعارات والقيم لتحميسهم؟ فانتبه، بعض الناس يستعمل الخطابة ليقود، مو دائما تكون فعالة. تكون فعالة مع القائد الملهم، لكن فقط إطلاق شعارات ومعاني كبيرة وكذا، ويا ما في العالم العربي نسمعها، يجب أن نكون بصفات من الدول المتقدمة ويجب أن نهضى وكذا، وكلام حلو مصفف، وين اللحم على قولتهم؟ وين الزبيب؟ ما في. فهذه مشكلة، نعم مشكلة كبيرة، أن يكتفي القائد بمثل هذا ويعتقد أن هذا يكفي لتحريك الناس. أيضا في قيادة تتكلم عن المبادئ، قيادة المرتكزة على مبادئ، وهي القيادة اللي تركز على معاني العدل، الرفق، والكفاءة والفاعلية. وهنا صار تطور غير عادي في الفكر الغربي، ان هذه النظرية بدأت تطرح قضايا الاخلاق، بدأت تضيف معنى الاخلاق، معنى العدالة، معنى الاخلاص، معنى الثقة، معنى الرفق، هذه معاني انسانية. في الغرب في السابق الادارة والقيادة الهدف منها ما قلنا تعصر اللي امامك عشان تستفيد منه اكبر استفادة، شو يصير فيه ما هي مو مشكلتي، مشكلته هو، انا المهم استفيد منه، وممكن استفيد منه بابتسامتي الحلوة لا عشان يتحرك، فابتسامة تمثيل وليست ابتسامة حقيقية. بينما النظرية هذه يقول اسمع، قائد الفعال هو اللي هو نفسه عنده قيم، نفسه عنده مبادئ ويحرك الناس نحوها، وبناء عليه تتحرك الفاعلية عند الناس، لان الناس اذا اتفقت معك في القيم والمبادئ هذا يكفي لتحريكك. هل يكفي هذا لتحريكك؟ هل يكفي لتحريك الناس القيم والمبادئ؟ لو كنت اتعامل مع ناس اصحاب قيم ومبادئ، هل يكفي هذا تذكيرهم بالقيم والمبادئ؟ مع بعض الناس مو كل الناس. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لما غزوة حنين اعطى الناس وترك الانصار، ما اعطاهم، احتجوا ولا ما احتجوا؟ طبعا النفس البشرية اصحاب قيم اصحاب مبادئ ولا لا، مع ذلك احتجوا واخذوا في نفوسهم، فكان الجواب تذكيرهم بالقيم وتذكيرهم بما سيحصلون عليه. ألا ترضون أن يذهب الناس بالبعير والشاة والدرهم والدينار وترجعون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هزتهم، نعم معنا هز. هل كل الناس كانوا بهذه الصورة؟ خذ أعظم من هذا، أهل بدر الذين يعتبرون صفوة المسلمين، أليس كذلك؟ هل كلهم كان هدفهم الوحيد هو الجهاد والشهادة ونصرة الدين؟ نعم. الله سبحانه وتعالى قال لنا هذا في القرآن الكريم، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. من هي غير ذات الشوكة؟ القافلة اللي فيها الغنائم. القرآن قاعد يكشف لنا شيء ما هو موجود في السيرة. أنا درست السيرة، السيرة تعطينا الظاهر أنهم خرجوا وكذا وما تردد منهم أحد، ولو خط بنا الغمار لأخذناه معك، لكن ماذا في داخل النفوس لا يكشفه تأريخ المؤرخين وإنما يكشفه الوحي. وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. خذ المسلمين في أحد، الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. يقول أحد الصحابة، والله ما كنت أظن أن فينا من يريد الدنيا حتى نزلت هذه الآية. إحنا أحيانا خاصة لما يكون شباب إسلاميين ومتفاهمين وكذا يظنون أنه المعاني المادية لا قيمة لها عندهم، أو أن الواحد سيتحرك حتى كلمة جزاك الله خير وشكرا ما يحتاجها، هو يتحرك لأجل الآخرة. أي غلطان يا حبيبي، لا تفترض هذا في الناس، حتى الصالحين حتى الملتزمين كمان لا تفترض هذا. الناس تحتاج بالإضافة إلى قضية القيم تحتاج تعامل وتحتاج حوافز بما فيها الحوافز المادية. نسيان مثل هذه المعادلات قد يوقع الإنسان في خطأ، خاصة اللي يديرون جمعيات خيرية أو نفع عام أو إسلامية. يعني الشركات لا، واضح لازم تعطيهم شيء. طيب اللي يدير جمعية تطوعية ما تعطيهم شيء؟ لا لازم تعطيهم. يعني القيم والمبادئ لوحدها لا تكفي للناس، طبيعة البشر تكفي لبعض الناس اللي استطاعوا أن يتجاوزوا هذا الحد الفاصل.